السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. تحدثت سابقا أكثر من مرة عن قضية تطور الدلالة وتغير المعنى من عصر إلى عصر ومن حقبة إلى حقبة. ولتوضيح هذا المعنى، دعونا نتخيل أن مكان ما كان يحتوي على ماء، فكان يطلق عليه بحيرة. بحيرة على مدى قرون طويلة، بحيرة كذا. ثم جفت البحيرة بعد تلك القرون، لكن ما زال المكان يطلق عليه اسم بحيرة. البحيرة زالت وحل بدلا عنها أشجار وغابات، لكن الناس ما زالوا يطلقون عليها بحيرة. الآن كلمة بحيرة هل تدل على ذلك المكان من حيث الدلالة، يعني المضمون المطابقة الفعلية للمعنى؟ لا، هي كلمة توارثتها الأجيال عن ذلك المكان، يعني تدل على المكان، لكن معناها صار منفصل عن دلالتها الحقيقية. لم تعد توجد هناك بحيرة. البحيرة هذه كانت موجودة قديما، وتوارثت الأجيال هذا الأمر أن هناك بحيرة كانت موجودة. جفت البحيرة وحل بدل عنها أشجار وغابات، فأصبحت البحيرة تدل على غابات وأشجار. اختلفت الدلالة. هذا يحدث كثيرا في لغتنا العربية خصوصا، يعني اللغات التي تتطور وتتجدد هذه ما تعاني من هذه المشكلة، لكن نحن في اللغة العربية طبعا نحن نفتخر بأن لغتنا هي الأقدم والأغزر والأكثر، هذه من ناحية فعلا إيجابية، لكن تراها من ناحية أخرى ضد القانون الكوني. القانون الكوني يقتضي التجدد والتطور. فهذه مشكلة تصنع تشويش في العقل، خصوصا عندما نحاول تصور واستيعاب مفاهيم كثيرة في الدين. الدين قديما يا أعزائي الكرام كلمة تشمل كل نواحي الحياة: السياسة، المجتمع، القانون، حتى الرياضة الفروسية وكذا، يعني الكتابة، الإبداع، يعني الدين كان مظلة شاملة لأشياء كثيرة جدا. نحن في هذه الحياة الدين ما هو؟ الدين دلالة محصورة في جزء معين من الحياة، يوجد أجزاء أخرى، يوجد سياسة، يوجد علم ساينس، يوجد رياضة، يوجد إعلام، يوجد فلسفة. يعني صارت الحياة الآن موزعة إلى أقسام كثيرة من ضمنها الدين. الدين صار جزء من هذه الأقسام الكثيرة التي تشكل الحياة المعاصرة. طيب، نحن عندما نقرأ النص الديني لا نفهمها على المفهوم الأول. اختلفت الدلالة. الدين قديما كل شيء، الآن لا، هو شيء من مجموعة أشياء كثيرة، وهذه إشكالية كبرى. إشكالية كبرى، لأنك عندما تقرأ مثلا عن حد الردة لا تفهم الدين كما كان سابقا. الارتداد قديما يعني محاربة النظام والقانون والدولة والخروج عليها والاصطفاف مع الأعداء ضد الوطن، هذه هي الردة قديما. أنت الآن لا تفهمها بهذا الشكل، أنت الآن تفهم الردة على أنها تغيير أفكار. فعجلة التاريخ تفعل فعلا عميقا وقويا في المفاهيم والأفكار و المعايير المنطقية. يعني إذا لم نحدث أو على الأقل نستصحب هذه الخاصية، عامل التاريخ، عامل الوقت في تغيير المفاهيم. يعني أنا أفكر حاليا في واقعنا المعاصر مثل بقية الشعوب. عندنا يعني الحياة مقسمة إلى جوانب كثيرة، قديما كان الدين مظلة، وكل شيء تحته يعود إليه، يرجع إليه. لا، الآن المظلة هي الدولة، وتحت الدولة يوجد قانون، دين، إعلام، رياضة، تعليم، جوانب كثيرة من الحياة. وهذا يعني أن دلالة الدين اختلفت. دلالة الدين الآن تضيقت جدا جدا، بعد أن كانت هي المسيطرة على كل شيء قديما. وهذا يسبب خلل في التصور، في الاستيعاب، في الدراسة. عندما لا نستوعب هذا الشيء ولا نفهمه، فسوف نقع في ضلالات كثيرة وتخبط، ولن نفهم حقيقة التاريخ، لن نفهم حقيقة ما كان يقصد من الدين. يعني عندما تتعمق في الدين كظاهرة ثقافية، فأنت مثل الفيزيائي الذي يتعمق في الفيزياء. طبعا الفيزياء دراسة المظهر، يعني الأشياء التي تراها في الذكر، لكن عندما تتعمق تكتشف أن هذا الشيء الذي تراه ليس هو الذي تراه، أشياء أخرى. كذلك الدين عندما تتعمق فيه تكتشف أنه شيء مختلف، شيء مختلف بسبب أننا ننظر من بعيد، ننظر من السطح، نهمل عوامل كثيرة تؤثر في المفاهيم، نهمل منطق اللغة، ظروف اللغة، بيئة اللغة، دلالات اللغة، طبيعة اللغة من حيث التطور والتغير. وبالتالي يعني نخرج بمفاهيم خاطئة أو تصورات شاطحة. والمشكلة إذا كان هذا الشيء الذي نفهمه بشكل خاطئ هو عندنا مقدس، يعني يصبح مثل الوقود الذي يشحن السيارة أو يملأ السيارة بالطاقة ثم تذهب إلى مكان خاطئ. يعني نقدس أشياء خاطئة، نقدس مفاهيم باطلة، نقدس أوهام، نقدس حقائق مغلوطة، مزيفة، متغيرة أصلا ومنتهية الصلاحية. وهذا التقديس يدفعك إلى العمل وإلى الحماس وإلى قوة التأييد والدفاع، وأنت تدافع عن شيء خاطئ، أنت تقدس شيء لم تفهم أنت. فمن الضروري أن نعي بأن الحياة تغيرت، وأن المفاهيم تطورت، وأن الدلالات تغيرت. كما قلت لك، يعني البحيرة التي جفت وزال ماؤها وحل بدلا عنها أشجار وغابات، ما زالت تحتفظ باسم البحيرة ككلمة توارثتها الأجيال للدلالة على ذلك المكان، لكن في الحقيقة والواقع لم تعد هناك بحيرة، أصبحت أشجار وغابات، فصارت كلمة بحيرة تدل على شيء لا يطابق معناها. إذن خطأ ثم خطأ أن نفهم النصوص بعيدا عن سياقاتها وبيئتها ومجتمعها وظروفها التي تشكلت فيها. خطأ فادح وفظيع جدا أن نهمل الإشكاليات في دراسة النص التاريخي. يعني إذا كنا مصرين على التراث و نعتبر التراث هذا جزء من هويتنا ومن ثقافتنا ومن عقيدتنا، فلابد أن تكون دراسة هذا التراث بمعية الإشكاليات، الإشكاليات التي تعطيك القواعد والمعايير لدراسة النص، لاستيعاب النص، لفهم النص، لمعرفة كل ما يؤثر في النص. وبدون الإشكاليات أنت حشوي سطحي، تفهم كلاما غير صحيح. أنت مثل الشخص الذي يعتقد بأن الغابات والأشجار التي جاءت بدلا عن البحيرة هي بحيرة، بينما بحيرة أصلا كانت كلمة تطلق على ذلك المكان قديما، لأنه كان مكان فيه بحيرة وماء، لكن تطورت الدلالة. لكن لأنك لا تفهم إيش معنى تطور دلالة وتغير سياق والواقع والظروف، مشيت على الكلمة القديمة على عمى، على عمى. فأحب التنبيه على هذه النقطة، أننا في هذا العصر نعيش تقسيم كثير لجوانب الحياة. يعني الحياة عندنا لم تعد تحت مظلة غير المظلة السياسية، مظلة الدولة. الدولة هي المظلة وتحتها جوانب كثيرة من الحياة: رياضة، إعلام، تاريخ، علم، دين، ثقافة. لا، قديما الدين مظلة وتحته الدولة، سياسة، علاقات، أنشطة مختلفة. هذا أمر لم يعد موجودا، وهذا يؤثر تأثيرا جوهريا في كثير من المفاهيم الدينية. إلى اللقاء.